في بعض المدارس في بعض المدارس اتخذ مكان للصلاة ولا يتمكن أن يكون الإمام يعني مكان يستقل بحيث يكون المصلون خلفه فيصلي إلى ركن الحجرة مثلا في الصف الأول من جهة اليسار فيكون عن يساره الجدار وعن يمينه الصف فما حكم ذلك؟ ما في بأس فيصلى عن يمينه أو عن يمينه وشماله فلا إن يسر أن يكون وحده هذا هو الأفضل وإذا ضاق المكان صلى عن يمينه وشماله وخلفه لكن لا يتقدمون لا بس هو يصلي عن يمينه مع بس الجدار ما يحال يمينه ولا يساره لا عن يساره الصف عن يساره الجدار ولا الصف يعني عن يمينه ما يحال ما يحال